قال أبو بكر في روايته 7 غزوات، وقال إسحاق 6، وقال ابن أبي عمر 6 أو 7. وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حاء، وحدثنا ابن بشار عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي يعفور بهذا الإسناد، وقال 7 غزوات. الجواب المعروف وهو حلال أكل منه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزواته، وهو ذكر أنثى. الأنثى من أحسن ما يكون طعمها، وفيها فائدة كبيرة للمعدة، وقد قال العوام إذا ظهر الجراد فرمي بالدواء، إذا ظهر الجراد فرمي بالدواء، لأنك مستغن عنه. وإذا ظهر الفقع وهو الكمعة فاحفظ الدواء، لأن الكمعة يكون فيها أتربة وأطيان ربما يأكلها الإنسان وتبقى في معدته فيتضرر. لكن هل يشترط للجراد الزكاة؟ ما يشترط، يعني يجوز أكله حي. نعم، لا أنت تقول لا يشترط الزكاة، وإذا كان لا يشترط الزكاة يجوز أكله حي؟ نقول نعم يجوز إذا لم تضرر، إذا لم تضرر، لكن قل من يأكله حيا، وإنما يؤكل مطبوخ. لكن كيف يطبخ؟ هل يحرق بالنار مباشرة ويقال إن هذا طريق لذبحه للانتفاع به، أم لته الضرورة، أو يغلى الماء على النار ثم يغمس فيه؟ عادة الناس عندنا الثاني، يغلى الماء على النار ثم يغمس فيه الجراد، ولكن لو فعل وأحرقها وأكلها مشوية فلا بأس، لأن ذلك ورد عن الصحابة رضي الله عنه. وهل من الصيد الذي يحرم في الحرم ويحرم في الإحرام أو لا؟ أجاب نعم، هي من الصيد، لا يحل للمحرم أن يصطاد الجرادة، ولا يحل صيدها في الحرم. وما يفعله بعض الصغار في الجراد الذي يأتي إلى مكة ويتساقط حول الحرم يجب على أوليائهم أن يمنعوه، لأنه صيد محترم. ولكن كيف جزاؤه؟ جزاؤه أنه ليس له مثل من النعم، فجزاؤه قيمته، يعني لو أن أخذ شيء كثيرا اصطاده وأكله فجزاؤه قيمته، ينظر ما قيمته ويتصدق به على المساكين. لكن إذا كان جراده واحد، جراده واحد ايش قيمته؟ نعم، نصف ريال. نعم، دور على واحد ايش يقول يا وليد؟ يعني لما ينتهي من الاحرام يدور على جرد واحد، يعني ممكن جرد واحد يدور. لا، اذا صاد في الحرم او صاد وهو محرم، لنفرض انه صاده وقتله ما اكله، ماذا عليه؟ نعم، ثمن قيل لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الجرادة فيها تمرة، فقال التمرة خير من الجرادة، تمرة خير من الجرادة. لكن في ظني أن الجرادة لو تباع يعني عند قوم لا يعرفونها، تباع نصف ريال أو ربما ريال، يشتريها الإنسان يعطيها طفله، فهل نعتبر هذه القيمة أو نقول العبرة بالقيمة المعتادة. وكما قال الأخ أرشاد أن ينظر الجماعة كم قيمتها وتؤخذ قيمتها بالقسط. طيب نسأل الأخ أرشاد، إذا كنا 10 جرادات، العشر بريال، 10 ريال، طيب هذا جيد. نعم يا شيخ، الجراح اللي صار منها صار من بين الوجه وبين الوجه، إيه أحسن من كثير من الطعام. أحسن من كثير من الطعام. نعم أحسن من كثير من الطعام، لكن بشرط إنه ما يضع بيضه في الأرض. إيه ما قبل يضع، قبل يضع البيض، لأن من عادة سبحان الله إذا امتلأ أنبوبه المصورة اللي فيه، إذا امتلأت من البيض غرزها في الأرض، غرزها ثم قذف هذا البيض ثم سلى المصورة، تبقى سبحان الله ما في أشياء أبدا، ويبقى هذا البيض مدة عد ما أدري أظن 40 يوم يا سليم. كم؟ لا هو صحيح ربما أنه إذا لم يكن هناك سبب لخروجه مبادرا يبقى، لكن غالبا 40 يوم أو أقل. أي نعم هذه يبقى على كل حال، يخرج صغارا مثل النملة أول ما يخرج. هذا كلام سلم. حتى في آخر العام قضاها البيت في العام الجاي. هذا كلام سلم وهو الظاهر، هذا هو الظاهر. سبحان الله، إذا وضعت البيض تضع عليه مادة بيضاء، يقال إن هذه المادة البيضاء هي التي تلقحه، وأنه لو عثر عليها ومسحت منه ما ينبت. الله نعم غذاء لهم. نعم ويقال إن بيضها 99 بيضة، 99 بيضة، وأنه يقال على لسانها لو أكملت 100 لأكلت الرعية كل الدنيا، ذاك ناس كلهم. لكن على هذا كلام الله غالب. لو رجعت من هذا في حياة الحيوان للدميري أو غيره وجدت ما العجب العجاب. شغل له الدبا هذا لا الدبا أولاده لا هي الدبا ما بجناحين يطير، هذا أولاده، لما هي تطير. وكان الناس لما كانوا في فقر وهي تأتي كثيرا ينتفعون منها انتفاع كثير. نعم الشيخ أحسن لك، معروف يعني من الجراد أنها تؤذي كثيرا يا شيخ. تؤذي أنا. نعم هل يجوز يعني كلها حتى في الحرام؟ وش شرط جراد؟ نعم هي أنا سمعت قول الشاعر: مرض الجراد على زرعي فقلت له لا تأكلن ولا تسعى بإفسادي، فقام خطيب منهم فوق سنبلة فقال إنا على سفر لا بد من ذلك. هو عندنا يعني هنا الجراد الأم ما هو يضر كثير، ما يضر كثير، الذي يضر أولاده هذا يضر ضررا كثيرا، وأولاده لها طبقات منها اللي قال الأخ الدباء هذا يضر لكن قليل والقضاء عليه يسير، يحفرون له خنادق أمامه وهو كالوادي يجري ثم يتساقط في هذا الخنادق ويدفنونه.